ذكرتم بارك الله فيكم في درس سابق بعض فضل آل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: بماذا تخصهم وما هو الكتاب الذي يوجد فيه الكلام الذي ذكرت؟ نعم، أما الكتب فهي كثيرة، منها كتب السنن لتحث على يعني إكرام أهل البيت والإيصاء بهم ومحبتهم، ولكن لا نفعل مثل الغلاة الذين يغلون فيهم، ولا مثل من الجفاة الذين يجفونهم. نحبهم لأنهم آل بيت رسول الله، ويتمثل هذا في آل علي بن أبي طالب وآل العباس وآل عقيل، ومن أهل العلم من يرى جميع بني هاشم، ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل بيته بنص القرآن: يريد الله أن يطهركم، ماذا من أهل البيت. والخطاب كان لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حقوقهم فهي الدعاء لهم ومحبة المستقيمين منهم والإهداء لهم، لأنهم ليس لهم أن يقبلوا ماذا؟ الصدقة، وإنما يقولون الهدية، والتحري في ذلك. نعم.